مثلا مبالغ وصار مبالغ طائلة ويحج عدم يحج به عنه مرات عديدة. عرفنا الآن الفرق بين العبارتين. العبارة الأولى يحج عني فلان حجة وحدي بألف، لو أنفق 700 نقول 300 لك، لو أنفق 500 نقول 500 لك، لو أنفق 300 نقول 700 لك. المثل الثانية يحج عني بألف، نحرز من ماله ألف علشان لو أردنا نقسم على الورثة ونستبعد الألف ونقول الألف هذا للحج، يحج عنه مرة وزاد، حج عنه ثانية وزاد، ثالثة وزاد، وهكذا. نعم. وإلا يكون أخذه في غزات معينة فالفاضل يصرف في الغزو لأنه أعطاه الجميع ليصرفه في جهة قربة فلزمه إنفاقه فيها كوصيته أن يحج عنه بألف، ولا يترك لأهله شيئا مما أعطيه ليستعين به في ولا الغزو. يعني لو مثلا أعطي ألف لأجل الغزو، الألف هذا اللي أعطي ليغزو به، هو بيسافر، مراته تحتاج إلى مصاريف، أولاده يحتاجون إلى مصاريف، أسرته تحتاج إلى مصاريف، نقول لا لا تعطيهم شيء لأنك أعطيت هذا الألف لعدل الغزو. لكن إذا وصلت الغزو هناك وتوفر لك المبلغ أرسل لهم مما توفر، لأنك قد تعطيهم الألف وبعدين تبقى صفر لديه ما عندك شيء. لكن إذا وصلت مكان الغزو وتوفر لديك شيء من المبلغ فأرسل لهم ما توفر بعد، إذا كان مثلا من أعطاك المبلغ قد أجازك وسمح لك. نعم. حتى يصير إلى رأس مغزاه فيبعث إلى عياله منه، وإن أخذ دابة غير عارية ولا حبيس، ولا حبيس يعني وليست موقوفة، لأن التحبيس يعني حبيس بمعنى وقف، ومر بنا بأن الوقف هو تحبيس الأصلي، تحبيس الوقف هو تحبيس الأصلي وتبديل المنفعة. نسأل مثلا ما هو الوقف، وهنا يقول ولا غير عارية ولا حبيس، والحبيس بمعنى الموقوف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل التالي عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، ثم يقول وصريحه وقفت وحبست وسكلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعددت، وتشترط النية مع الكناية، أو أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقت، يعني لا يباع ولا يشترى، لا يباع ولا يوهب. نعم. ولا حديث لغزوة عليها ملكها به، أي بالغزو عليها، لحديث عمر حملت على فرس في سبيل الله، يعني أعطى رجل فرس يغزو بها، أعطى رجل فرس لأجل أن يغزو بها، الرجل أحمل الفرس، الفرس هزلانة، وبعدين جابها الرجل يبيعها، عمر أراد يشتريها، النبي عليه الصلاة والسلام نهاه، ما دام أنت وهبتها إياه وأعطيتها ليغزو عليها لا تشتريها ولو باعها بدرهم، لا تشتريها ولو باعها بدرهم. نعم. فأضاعه صاحبه، أضاعه يعني همله، ما أعطوا علف، ما أعطوا شعير، ما أعطوا طعام يمكن للفرس أن يعني تنقذ حياتها فيما تأكل. نعم. فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه باعه برخص، أنه يبيعه برخص، فأردت أشتريه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه عن شرائه. نعم. متفق عليه. فلولا أنه ملكه ما باعه، ولم يكن ليأخذه من عمر فقيمته للبيع في الحال، فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوة، بعد غزوه عليه، يعني سافر في غزوة وأضاعه يعني أهمله والفرس خزلانة، وبعد ما رجع للمدينة أراد يبيعه، فهو ملكه لأنه أعطي إياه ليغزو وغزا، تحقق الهدف من إعطائه، لكنه كان خزلان فعمر يعرف أن هذه الفرس جيدة أراد يشتريها، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن شرائه وقال إنك وهبته إياه فلا تشتريه ولو باعه بدرهم. نعم. فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه، أشار إليه أحمد. فإن لم يغزو ردها، فإن لم يغزو يعني عطاه لأجل يغزو وما غزا معناه ما حقق شيء يمكن تؤخذ منه، لكن أعطيت إياه ليغزو وغزا فيكون قد ملكها، فلم يعني يتصرف فيها ببيع أو غيره. نعم. ومثلها أي الدابة سلاح وغيره إذا أخذه غير عارف، سلاح نعم سلاح وغيره وغيره إذا أخذه غير عارية، إذا أخذه غير عارية وليس حد تحديث، إذا أخذه على أساس وقت فالوقت تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، لكن أعطي إياه ليغزو ولم يغزو يعيده، أعطي إياه ليغزو وغزا فهو له. ولا حديث ملكه في غزوه به لا قبله، لا قبله يعني لا قبل الغزو، إذا غزا أنت ملكه، وإذا لم يغزو يجب عليه أن يرده. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل ما يتعلق بتقسيم الغنيمة في درس الثلاثاء إن شاء الله. أما في غد فكما هو معلوم في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء إن شاء الله نرجع لكتابنا.